موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة بالسيرة النبوية، عنوانها إسلام عمرو بن عبسة السلمي. في أثناء المحنة في مكة في الأيام الأولى من الدعوة الجهرية، أسلم بعض الأشراف من خارج مكة، ومنهم عمرو بن عبسة. قال عمرو حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ يا عمرو بن عبسة بيقول له يعني نبي يعني؟ قال: أرسلني الله. قال: فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فأسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه بعدها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى قومه إلى أن يظهر الله أمر المسلمين، وهو ما حدث بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، أن جاء عمرو بن عبسة بقومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.